إذا لماذا نتورع عن الغيبة وعن النميمة بحضرة مثلا من لا نحب أن يسمع الله يسمعنا ويرانا؟ بصير يبصر لسان إذا أراد يظن الله على تحل لا يستطيع بحضرة شيخة أو بحضرة طالب علم لكن ربما ينظر لسان هناك يراه أحد. هذا من ضعف الإيمان بالغيب ومن ضعف تحقيق معاني الأسماء والصفات في القلوب.